قد تحدثنا في الدرس الماضي عن الدلائل الدالة على إثبات نبوة النبي وفي دعوى النبوة من النبي أيا كان، والنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقلنا إن الردود على قول المتكلمين وأمثالهم إنه لا دليل على صدق النبي إلا المعجزة الأمر الخارق العادة، الردود على ذلك كثيرة، وإن العلم واليقين يقع في النفس بأمور غير هذه الخارقة، فإن اليقين طرقا ومصادر يحصل بها، فقد تكون من تواتر الخبر وكثرة ناقله، وقد تكون من القرائن التي تحف بالخبر أو التي تحف بالدعوة، وقد تكون من الآيات الباهرات التي يجريها الله تبارك وتعالى على يد النبي. فالأدلة كثيرة متضافرة، ولا وجه من الحق لدعوى من يدعي أنها محصورة في أمر واحد فقط، ليصحح بذلك النظر العقلي والاستدلال العقلي الفلسفي الذي يقول إن العقل وحده هو الذي يحكم ويزن الشرع ويزن صدق أو كذب دعوى النبوة، وأن هذا العقل لن شيء يحركه أو يلقي فيه اليقين إلا المعجزة الخارقة التي يأتي بها الأنبياء عادة. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر ثلاثة أمثلة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل جميعا على أنه صادق، وأن الذين استدلوا بهذه الأدلة علموا علم اليقين أنه صادق في نبوته وأنه لا يدعي الكذب. وهذه الثلاثة هي أولا ما وقع من خديجة رضي الله تعالى عنها في أول نزول الوحي واستدلالها على ذلك، وثانيا ما وقع من المجاسيس وهو ملك نصراني بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى دلائل نبوته، وإنما بلغه الحق فآمن واعتقده باليقين الذي سوف نتحدث عن طريقة حصوله لديه. والثالثة هي خبر هرقل عظيم الروم الذي هو زعيم الأمة النصرانية الكبرى التي لديها من العلم ومن الأخبار ما تعرف به حقيقة الكاذب من الصادق في أمثال هذه الدعوة. وكل هذه الوقائع الثلاثة وهي جزء من وقائع كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ما يذهب إليه أهل السنة والجماعة في مقام تقرير النبوة وإثباته. ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق الصادق، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يؤذيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكمل الفم وتقري الضيق وتسلم المعجون وتعين على نوائب الحق. فهو لم يخف من تعامل الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم انه لم يكذب، وانما خاف ان يكون قد عرض له عارض الوجود. وهو المقام الثاني، فذكرت خديجه ما يقضي هذا، وهو ما كان مقبولا عليه من مكارم الاخلاق ومكارم الشيم. وقد علم من سنه الله ان من جبله على الاخلاق المحموله ونزهه عن الاخلاق المذمومه فانه لا يؤذيه. وكذلك قال النجاشي: ولما استكبرهم عما يخبر به فاستكبرهم القران، فقرروا عليه: ان هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاه واحده. وكذلك ورقه بن اول لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رعاه، وكان ورقه قد تبصر وكان يكتب الانجيل بالعربيه، فقالت له خديجه: اي عم اسمع من ابن اخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. خديجة رضي الله تعالى عنها امرأة ذات عقل راجع وحكمة وروية وتبصر بالأمور. هذه المرأة لما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحالة التي صورها حديث عائشة في أول صحيح البخاري في بدء الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم جاءها وهو يرزق فؤاده وهو خائف وجد من هذا الحدث الهائل الذي لم يكن يتوقعه والذي خاف منه على نفسه، كان يتعبد ويتحنث في ذلك الغار، وإذا بهذا الملك يأتي هذا الذي لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع عنه من قبل ولم يسمع أنه جاء إلى أحد، ويأتي ويناديهم بين السماء والأرض، ثم ينزل إليه فيغطه الثلاث المرات، ثم يقول له اقرأ كما تعلمون الحديث، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم وفؤاده يرجف وهو خائف هلع من هذه المأزمة التي ما لا عهد له بها. فأتى إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وكانت نعم الزوجة، وصارحها النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليها المشكلة وقال لقد خشيت على نفسي. فلا يدري صلى الله عليه وسلم ما هذا الأمر ويخشى على نفسه من ذلك، إما يخشى المرض وإما يخشى الموت وإما يخشى أمرا مجهولا لا يدري ما نهاية هذا الأمر وهل له من نهاية أن يقف عند هذا الحد. كل ذلك غيب بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يرجو أن يلقى إليه الكتاب ولا كان يتوقع ذلك ولا علم له بأمثال هذه الأمور المغيرة. الشاهد أن خديجة رضي الله تعالى عنها لما أرادت أن تطمئن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية وأن تفكر هي وترى الحق والبصيرة من ناحية أخرى، لأنه هي أيضا قد تخفى عليه أن يكون هذا الإنسان من الشيطان، أن يكون أمرا ما حدث له صلى الله عليه وسلم، لكن لا، هي فكرت في ذلك بهذا العقل الراجح وبهذه البصيرة التي لديها. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخفيك الله أبدا، لا يخفيك الله أبدا. أقسمت على ذلك وهي البارة الصدوق أن الله لا يخفيك أبدا. ولماذا لا يخفيك؟ ذكرت هذه الصفات النبيلة الحميدة التي من تحلى بها لم يخزى ولم يذل أبدا. إنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات صفات عجيبة لا يمكن أن تجتمع في إنسان ويخزيه الله سبحانه وتعالى. أهل الجاهلية على ما فيه كانوا إذا اجتمع في الرجل منهم حب العدل والعفاف والكرم توقعوا له الخير وحسن العاقبة والسمعة الحسنة والقبول، لأن هذا هكذا كل النفوس مجبولة على أن الله سبحانه وتعالى عدل وأن الله سبحانه وتعالى كريم وأنه سبحانه وتعالى يجازي الإنسان من جنس ما يعمل. فامرؤ يعمل هذه الأعمال الجميلة النبيلة التي تجمع العقول والفطر على نبلها وفضلها وشرفها يخزيه الله سبحانه وتعالى، بينما رجل فاجر يتقحم في الموبقات وفي المهلكات والطغيان والبغي والعدوان يكون له لواء المحامد والمناقب منشورا مرفوعا، هذا لا يمكن، ليس هذا من سنة الله سبحانه وتعالى حتى عند الجاهليين على ما لحق بخطبهم وبعقولهم من الضلال ومن الزيغ والانشراح. تجدون ان هذه الصفات النبيله وصف بها ابن الدغنة ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا دليل على المرتبه العليا، المرتبه العليا التي كانت في الصديق. ان ابن الدغنة لم يسمع كلام خديجه لانه كان على كفره لما وصف الصديق، ومع ذلك وصفه بانه يصل الرحم ويقضي الضيف ويحمل الكلب. بنفس العبارات تقريبا التي وصفت فيها خديجة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف هذا الوصف تطابق مع هذا، ثم انظروا كيف كان أول رجل يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يتردد قط ولم يقل له هنا، وإنما على السجية وعلى الفطرة شهد أن الله واحد وأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق بلا تردد بلا تردد منه. تطابق الصفات تدل على أن هذه الصفات صفات الخير تأتي بالنبي وهي أعلى ما يمكن أن تكون فيه، ثم تكون في الصديق وهو الدرجة الثانية بعد النبوة. فأفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصديقون، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الواو هنا للترتيب في هذه الآية واضح، أفضل الناس الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. فهذه الصفات دليل عقلي إن صح التعبير، دليل للفطرة وللعقل وللحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. ومع ذلك فإن خديجة رضي الله تعالى عنها قد سلكت أقوى أنواع الاستدلال وأقوى أنواع اليقين وأقوى أنواع العلم الضروري كما يسمى، العلم الضروري أي اليقين الذي يقع في النفس بالبداءة، سلكت أقوى أنواع الاستدلال في شأن النبوة. لاحظوا أن خديجة رضي الله تعالى عنها هي أكثر إنسان يهمه هذا الأمر، لأن هذا زوجها صلى الله عليه وسلم، فالأمر يهمها أكثر من أي إنسان آخر، والخبر الآن لا يزال محصورا فيها وفيه صلى الله عليه وسلم، ولا تريد أن يظهر إلا وهي متأكدة. فماذا حصل منها؟ جمعت بين دليلي العقل والنقل. أما العقل فهو هذا الذي رأته بنظرها الثاقب، وأما النقل فإنها ذهبت إلى أصحاب النقل، إلى أصحاب الكتب الذين لديهم العلم ولديهم الآثار عن الأنبياء، ذهبت إلى ورقة بن نوفل، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له قص على ورقة، قص عليه ماذا جرى لك. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال ورقة: إن هذا لهو الناموس الذي كان يأتي إلى موسى أو ينزل على موسى. ثم آمن به ورقة وقال: والله لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا إذ يخرجك قومك، ليتني أكون فيها جدعا إذ يخرجك قومك. ولهذا استغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو مخرجيهم؟ لماذا يكرهونك؟ ما نزال النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وهذا نور وهذا حق جاء به الأنبياء من قبل، هذا من الله عز وجل نعمة وهبة، فلماذا يخرجه قومه؟ لم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن قد تصور بعد أنه سيخرج، ولماذا يخرج؟ ما سر العداوة؟ فقال له ورقة: ما جاء رجل قومه بمثل ما جئت به إلا عودي، ما جاء رجل مثل ما جئت به إلا عودي. هذا حق، والحق أينما وقع فلا بد أن يعاد من قبل أهل السر، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فورقة علم أن هذا وحي، وعلم سنة الأنبياء، سنة الله سبحانه وتعالى في الأنبياء، وهو أنهم لا بد أن يعاتوا وأن يكذبوا، ولكن وعد أو تعهد أنه لو أدركه ذلك اليوم لينصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحق هو الذي سينتصر، وإن العاقبة للتقوى. وحتى لو لم يدرك انتصار الحق فيه أنه يجاهد في سبيل الحق حتى يغيب. هكذا عقد ورقة العزم، ولكنه لم ينشد أن توفي قبل أن يتحقق شيء من ذلك، قبل أن يصدع النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة. فخديجة رضي الله تعالى عنها جمعت في الاستدلال على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه بين دليلي العقل، عقل السليم الرأي الثاقب، وبين دليل النقل. ورقة بن نوفل اعتمد على الدليل النقلي الواضح الجليل، وذلك مثل أن إنسانا منا يقرأ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فيؤمن به ويصدقه لأنه يعلم أنه صادق صلى الله عليه وسلم. ومثل خديجة رضي الله تعالى عنها مثل رجل جرب تجربة وعرف أمر من الأمور، عرف أنه حق وأنه صواب، ثم أراد أن يستوضع عن حقيقة هذا الأمر، تأكد لدي أنه صواب لكن يريد أن يتأكد أكثر، فذهب إلى أحد العلماء فقال له ما رأيكم في كذا وكذا، قال هذا الشيء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلا عليه الحديث، ماذا يكون اليقين في قلبه؟ لأنه شيء هو متأكد من صحته، ثم جاءه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتفق لديه الدليل اليقين الذي حصل له بفكره وبنظره مع ما جاء به الوحي، فحينئذ لا يشك في الوحي ولا يشك فيما لديه من معلومة سابقة، وإنما يتضافر هذا وهذا فيولد لديه اليقين. ولهذا كانت خديجة رضي الله تعالى عنها من أصحاب اليقين، وصدقت من هوة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت لتوها، ثم اطمأنت مطمئنة كاملة لما حدثها ورقة وطمأنها بأن هذا هو النبي. وأما ورقة فإنه طابق بين الأصل وبين الصورة، يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، طابق بين ما لديهم في الإنجيل وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو مذكور وصريح لأن هذا النبي سيكون من أمة العرب من ذرية إسماعيل، وأنه سيخرج من جبل فاران كما في التوراة نفسها الموجودة، وفاران كان معروف أنها وإلى الآن هي جبال مكة، وكان من أوصافه صلى الله عليه وسلم في التوراة ما يجعلهم كما قال الله سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي لا يظنون ولا يخطئون في معرفته كما يعرفون أبناءهم، فطابق بين هذا وهذا فتأكد لديه صدقه صلى الله عليه وسلم، وهذه المطابقة فعلها أيضا النجاشي وفعلها هرقل. أما النجاشي فإن إيمانه أيضا عجيب، هذا الرجل البعيد عن أرض العرب والذي لا يعرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قومه، وإنما جاءه جماعة مهاجرة من مكة خرجت من اضطهاد القوم ومن أذاهم ومن تكذيبهم، ليس كل الذين هاجروا إلى الحبشة كان سبب خروجهم وقوع الأذى عليهم كعثمان رضي الله تعالى عنه وبعض الأشرار، لم يخرجوا لأن كان هناك أذى مباشر شخصيا وقع عليهم، لكنهم خرجوا لأنهم لم تحتمل نفوسهم أن يروا الحق ويعتقدوه، ومع ذلك يكذبهم قومهم ويتهمونهم بالسفاهة، فخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنالك، وكان في ذلك الخروج حكمة عظيمة غير مسألة أنهم يفرون بدينهم ليعبدوا الله، هذه مطلوبة، لكن هناك حكمة أخرى وهي أن البيوت المكية تتضعضع وتتزعزع، يأتي الإنسان إلى بيت لماذا خرجت لا لأنكم خذبتموه ولم تجعلوني قديم بإذن الحق، هذا يخرج ابنه، هذا يخرج عمه، هذا يخرج أبوه، هذا تخرج زوجته، شيء لا تطيقه النفوس، فحينئذ الضمير الداخل يهتز يا ناس ولم لا ندعه يدينون بما شاءوا، ولم لا ندعه أحرار متعبدون كما شاءوا ويبقون في بلادهم، فالإنسان لم يهاجر عقله، الواحد لم يطلع من البيت ويترك أهله حتى لو كان عنده وجهة نظر أو يظنونهم على الصواب يتألم ويقول لا ارجع ارجع خلاص نسوي الموضوع، ما كنا نظن الأمر يصل إلى ذلك، من إثارة من حكمة في ذلك أنه إثارة هذا الضمير، ولذلك كان أحد السريرين الذين بعثتهما قريش كان الضمير لديه حاضر حيدا كما سنرى في القصة. المهم لما ذهبوا إلى هناك قريش رأت أنه لا بد من إرجاعهم إلى مكة، لو لم يكن ذلك الإرجاع أنهم سيعذبونهم ويذلونهم، لكن فيه القضاء على ما بدأت البيوت المكية تتفاعل فيه من مسألة فقد الآباء والأقرباء والقرون والأرحام لأجل الدين، قالوا إذا نستردهم إليه ويكون الموقف فيما بعد، فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي وأهدوا إليه هدايا، أعطوه هدايا أعطوهما حملوهما هدايا كثيرة، ومن أعظم الهدايا التي كان يحبها النجاشي ويحبها قومه الأذن، الجلود المدلوغة، الأذن كانت توجد لدى العرب وغيرهم من الأمم لم توجد لديهم بالشكل الذي عند العرب، فكانت تعجبهم هذه البضاعة وهذه الهدايا والتحف، فأعطوهم حملوهما السحب وقالوا قال أشراف قريش اذهبوا إليهم وأعطوا رؤساء القوم والأساقفة والمستشارين أعطوا كل منهما هديته وأطلعوهم على الأمر خطة محكمة قبل أن تكلموا النجاشي فإذا كلمتموه يوافقونكم على ذلك. فذهب عمرو وعبد الله وجلس إلى المستشارين والمقربين والوزراء وأعطوا كل منهم هدية وتقبلوها وقالوا لهم الأمر كذا وكذا ونريد إذا طرح الموضوع عند الملك أن تؤيدونه. ثم دخلوا على الملك سلموا عليه وأهدوا إليه الهدية وقالوا له أيها الملك إننا جئنا إليك من أشراف قومنا وإن من قومنا نبتت في قومنا صبية السفهاء تركوا دين قومهم وأشرافهم وكبارهم وسفهوا أحلامهم وخطأوا آراءهم وقد جاءوا إليك مهاجرين وإن قومهم أعلم بهم منكم فإن رأيتم أن تردهم إلى أقوامهم فإنهم أعلم بشأنهم وحالهم منكم لكي لا تفقد المودة بينك وبينهم. معنى كلامهم فقال النجاشي ائتوني به. أشار المستشارون القوم إليه قالوا أيها الملك هؤلاء سفهاء وقومهم أعلم بهم وبحالهم فردهم إليهم ولم يكونوا يريدون لا هؤلاء ولا عمرو عبد الله لم يكونوا يريدون أن يأتي المسلمون إلى مجلس النجاشي لأنه لو جاء إلى دار الحوار النتيجة غير مضمونة فكان يريد أن يصدر أمر ثوري وتنتهي المسألة ولكن النجاشي قال لا يأتوني به يرى ما عندهم. فلما جاءوا إليه فسألهم من أنتم لما بلغ الصحابة رضي الله تعالى عليهم أن النجاشي يريدهم وأن رسل القريش جاءت اجتمعوا وقالوا ماذا نصنع؟ فقالوا لا نقول إن شاء الله إلا الحق والله سبحانه وتعالى سيظهر أمرنا وسوف تكون العاقبة لنا. ثم جاءوا إليه وقالوا قال لهم ما شأنكم وما خبركم؟ فتكلم جعفر رضي الله تعالى عنه قال أيها الملك إنا كنا في قوم أهل كفر وجاهلية نعبد الأصنام ونأكل البيت ونقطع الأرحام ونأكل مال اليتيم ونفعل ونفعل وذكر من الموبقات التي كانوا يرتكبونها بالجاهلية وكنا نفعل أشياء غير ذلك. فبعث الله تعالى فينا رسولا منا نعرف نفده وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى عبادة الله وحده ونبدي ما نحن عليه من الأصنام وأمرنا بالعفاف والتقوى وصلة الأرحام وصيانة الأيتام ونهانا عن الفجور وعن كذا وكذا وأخذ يعدد ما كان عليه أمر الجاهلية. فآمنا به وصدقناه واتبعناه فآتانا قومنا وأبوا علينا أن نتبعه وأرغمونا على أن نعود فيما كانوا فيه من الكفر والضلالة والجاهلية. فلما رأينا الأمر كذلك جئنا إليك وهاجرنا إلى بلادك لعلمنا أنك ملك عادل لا يظلم أحد في جوارك وهذا قد أرسلوا إلينا إليك يطلبوننا فهذا هو شأننا معهم. فقال لهم النجاشي هل عندكم مما جاء به شيء؟ الآن القضية الشاهدة النجاشي الآن سمع الدعوة دعوة نبوة فبريد شيء استدل به. لاحظوا كيف سيكون الدليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل جزء من الدعوة لأنه نفس القرآن هو مما تبدأ به الكفار ومما قالوا أنه قول شاعر أو قول ساحر أو قول كاهن أو كذا أو كذا مما قالوا. فما الدليل على أن هذا القرآن من عند الله؟ العادة في مثل هذه القضايا أن المسألة تحتاج إلى دليل خارج لأن هذا القرآن جزء من الدعوة جزء من المشكلة التي دائرة بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتون هم بهذه الدعوة ويجعلونها دليلا ويقدمونها؟ على كل حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدموها كدليل، وإنما هي ذاتها دليل. هم قرأوا عليه القرآن فقط، قرأوا عليه صدرا من سورة مريم أو سورة مريم. فلما سمع ذلك اخضلت عيناه بالدموع وتلفت عمرو وعبد الله، وإذا بالقساوسة أيضا اخضلوا عيونهم من الدموع، وإذا هم يخشعون ويخضعون. سبحان الله، فيهم من لا يعرف اللغة العربية وربما لم يترجم لهم شيء منها، وهذا القرآن هو نفسه القضية المختلف فيها. كان يمكن أن يقول ما الدليل على أنه من عند الله، لكن لا، المسألة اليقين أكبر من قضية أنه يحتاج إلى دليل. الدعوة نفسها فيها دليلها بذاتها، تحمل دليلها بذاتها. من أين يمكن مثل هذا الكلام أن يخرج؟ ومتى عرف عن العرب مثل هذا الكلام؟ وهذا الكلام لا يدخل الآذان، إنما يدخل إلى القلوب مباشرة، سواء من يعرف لغة العرب ومن لا يعرفها. سبحان الله. ولذلك قال الله تعالى: وما إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذه الآية نزلت في النجاشي، ومن سمع هذا القرآن وأحق الناس بها هم أولئك. فقال لهم: لن أردهم. قال بس عبارة هنا إيه؟ إن هذا والذي جاء به موسى سيخرج من مشكاة واحدة. إذا جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة. هذا المشكاة الواحد، هذه المشكاة الواحد، هذا الكلام يخرج من نفس ما جاء به عيسى وما جاء به موسى. فكل من يؤمن برسالة عيسى وموسى وأي نبي فعليه حتما ويقينا لزاما أن يؤمن بهذا النبي وأن هذا من عند الله تبارك وتعالى. ثم ردهم وقال: لن أردهم إليكم. وأخذهم وقال: هات الأذن. أخذ الأذن، هذه التحفة الهدية، وقال: خذوها فارجعوا، وارجعوا عنها. أما عبد الله بن أبي ربيعة فقد اقتنع، ولن تقل نفسه ترضى أن يعود أولئك إلى ما كانوا فيه من الاضطهاد، وأن يخرجوا أذلة من هذا البلد رغم العداوة ورغم أنه سفير قومهم إليهم. وأما عمرو بن العاص فإنه كان فيه من الزهاء، فيه من التفكير والكياسة، ولا يريد أن يرجع إلا وهو منتصر. وأحيانا يكون اشتداد القضية، اشتداد الموضوع أجعل أن يكون الحسم أكثر. الإنسان يظن أنه لما يشتد قضية فيحسمها إلى صالحه، بينما يكون هذا أجعل أن تنحسم بغير صالحه فتنسد أمامه الطرق. تفكر عنه، قال: والله لأتينهم بالقاحمة التي لا يستطيعون غزها. فذهب إلى النجاشي في اليوم الثاني وقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. ماذا يقولون؟ قال: يقولون إنه عبد. أيوة، هنا عبد. يعلم عمرو بن العاص أن النصارى جميعا يقولون أنه ابن الله وأنه إله الثلاثة وأنه إله، فقال: إذا ما أغلب بعضهم ببعض. قال: إنه يقول، إنهم يقولون إن عيسى عبد. لاحظوا بس، عبد ما بين عبد الله انهم عبد، ليكون هناك نوع من الاثاره. النجاشي ايضا رجل عاتق، هذا الموقف استدعاهم ثاني مره ليسمع الجواب على هذه التهمه. بلغ الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ذلك فقالوا: ماذا نصنع؟ قال: والله لن نقول الا الحق وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن ما يكن. شوفوا يا اخوان، المساله الامر اذا كان امر دين واعتقاد هذه مداهنة، هذه مواربة، هذه مخادعة. مسألة كفر وإيمان لابد أن يقول الإنسان كلمة الحق، والنتيجة معروفة. لو طردهم سيرجعون إلى مكة وهم خارجون هناك، ولهم من يعذب هناك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هناك. فليس يعني ليس هناك الإكراه القاهر المذهل الذي يقرر يقول كلمة الكفر، لكن هناك صعاب وهناك نتائج. نعم، لكن لا ينبغي لهذه الأمور في السبيل أن يقال تقال كلمة الحق. فقال لهم: ما تقولون في عيسى؟ قالوا: هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. تفهم العبارة عبس؟ لا، جابوا العبارة كاملة التي جاءت في الحديث الآخر. فقال النجاشي، أخذ عودة الأرض وقال: والله ما عدا عيسى هذا الوصف، ما خرج، ما عدا عيسى، لن يتجاوز عيسى هذا الوصف على الإطلاق. هذا هو، هذه هي حقيقة عيسى ولا أكثر من ذلك أبدا، هذه حقيقة. فتناخر الطارقة رجال الدين فتناقر، فقال وإن تناقرتم أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. فرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآمن النجاشي وأصبح بذلك مسلما مؤمنا من المؤمنين. هذه قصته معروفة، لكن الشاهد هو ماذا؟ هو أن النجاشي من وراء البحار ومن وراء القفار طابق وسمع دعوة النبوة وصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على بديهة ونظر وحكمة، ولم يكن بناء على معجزة، لم يرى حية حبلا ينقلب حية عطلا ينقلب حية، لم يرى يدا بيضاء، لم يرى ميتا ينشر كما كان عيسى عليه السلام، فلم يرى. المهم أن للعلم ولليقين مصادر أخرى ولإثبات دعوة النبوة مصادر أخرى غير ما يقوله هؤلاء المتكلمين. وأما هرقل فإن شأنه أعجب. هرقل كان كما تعلمون يحكم النصف الغربي من العالم، كانت بلاد الشام ومصر وأفريقيا كلها من مستعمراته، ويحكم الإمبراطورية الرومانية في أوروبا. وكان هذا الرجل كما هي إلى اليوم، كانت روما مقر البابوية إلى اليوم مقر الدين النصراني الكاثوليك، وكان لديه من العلم في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحواله الشيء الكثير الذي تنطق به أنابيلهم وكتبهم وتوراتهم، لأن اليهود يؤمنون بالتوراة ويسمونها عهد القديم، النصارى عفوا، اليهود يؤمنون بالتوراة، النصارى يؤمنون بنفس تورات اليهود ويسمونها العهد القديم ويضيفون إليها العهد الجديد الذي هو الأناجيل والرسائل التي كتبها من يسمونهم الرسل. من مجموع العهد القديم والعهد الجديد يتكون الكتاب المقدس عند النصارى. الكتاب مثلا فرض مثل هذا الشبر يسمى الكتاب المقدس، التوراة في الأول، الأناجيل في الأخير، أصدار التوراة هنا. اليهود يؤمنوا بهذا فقط ويكفرون بالأناجيل، النصارى يؤمنوا بهذا وهذا بنفس الألفاظ، حتى تعلموا التقارب بين اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن أولئك يؤمنون بكل ما عند اليهود لكن يضيفون إليه أشياء أخرى، وكل ما في التوراة من الثناء على بني إسرائيل وأن الأرض المقدسة لهم وأنه هذا يؤمن به النصارى أيضا. الشاهد هؤلاء جمعوا بين بشارات التوراة التي كان يعلمها اليهود في المدينة وأمثالهم، وبين بشارات الإنجيل التي هي موجودة في الأناجيل أيضا، فكانت لديهم هذه البشارات. وكانوا والفرس في حرب، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتمنون أن يظهر الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب الروم على الفرس المشركين، وكان المشركون من أهل مكة يتمنون أن يظهر الله الفرس بأنهم مشركون مثلهم على الروم، ولهذا قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وحصل أنه عند لم في بعد صلح الحديبية أو قريب منه قدر الله سبحانه وتعالى وحصل ما أخبر به تعالى، وغلبت الروم الفرس وانتصرت عليه انتصارا عظيما. وهرقل كانت نفسيته متقبلا الحق والشكر لله عز وجل، أقسم هو على الله، أقسم على نفسه بالله إن نصرني الله على الفرس أنني أمشي من حمص إلى إيليا إلى القدس ماشيا، يحج إلى القدس ماشيا شكرا لله على أنه ينصره على الفرس. فلما حصل الانتصار أراد أن يفي بذلك، كان يفرش له البسط وتوضع عليها الرياحين ويمشي عليها، هم راكبون ولكن هو يمشي حتى يبر بهذه اليمين. هو نفسه تقرب من شمس، كانت تلك النفسية مهيئة للحق ولشكر الله سبحانه وتعالى. وإذا به في تلك الأيام يأتي دعية الكلبي بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعرفونه جميعا، وجاء به إليه، فلما رأى الكتاب ونظر الكتاب وقرأ كتب إلى الأسقف الذي في روما، البابا الكبير الذي في روما، هل هو كان فعلا في روما أو كان في الشام، لكن هو أسقف روميا كما في نص صحيح البخاري. فجاء الأسقف هذا كتب له هرقل لما جرى، وأنه قد بعث، أنه هذا الخبر قد جاء، وأنه كما يعتقد ويظن هرقل أن هذا هو نبي آخر الزمان الذي بشر به المسيح، وينتظر الجواب من الأسطر. الذي حصل أن هرقل قام يوم من الأيام وهو متكبرا مهموما مغموما من رؤيا رآها، وكان له نظر في النجوم، فقال هذا أوان ظهور ملك الختان أو أمة الختان. جمع البطارقة وجمع الرساخب وقال هذا أوان ظهور ملك الختان أو أمة الختان. فقال له وسأل أصحابه وقالوا له لا يهمك هذا الأمر إلا الملك وما عليك، قال لا هذا يقين هذا حق، فابحثوا لي عن أي أمة تختتن. قالوا لا نعلم أمة تختتن إلا اليهود وهم عبيده وفي مملكته، فلا يضرك الأمر ولا تهلنك هذه الرؤى. قال لا، ألا من أمة غيرهم؟ فكتب إلى ولاته قالوا نعم يوجد أمة العرب، العرب أيضا تختتن. فقال لهم من عثرتم عليه من هؤلاء القوم فابعثوا به إليه. فكتب، كان منهم والي غزة، وكان أبو سفيان زعيم قريش استغل الصلح الذي حصل في الحديبية والهدنة الفتح المبين الذي أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحديبية. قريش فرحت بالصلح والهدنة لقتاله، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فرحوا به ليتاجروا مع الله وليدعو الناس إلى دين الله عز وجل، فكانت الكتب إلى ملوك الأرض بعده. فوجدوا أبا سفيان في غزة وما شعر إلا وهم يقبضون عليه، من وإلى أين؟ قالوا إلى هرقل، وحملوه إلى هرقل، خرج للتجارة وينصرف إلى حمص، من غزة إلى حمص، ودخل على هرقل، أجلسه هرقل وكان معه قرابة 30 رجلا أو 20، المهم رجل من قريش كان معه. أجلسه أبو هرقل أجلس أبا سفيان وقال له إني سائلك عن أمر هذا النبي أو أمر هذا الرجل، سائلك وأنتم إن كذب فكذبوه، يعني من معه إن كذب فكذبوه. أبو سفيان رضي الله تعالى عنه ذاك الوقت كان كافرا، وكان يعلم أنه لو كذب لن يكذبه القوم، لن يكذبه القوم، لكن قال والله ما بلعني أن أكذب إلا الحياة، الحياة، لأن العرب لديهم فطرة والدين. ولما سأله قال من أقرب من أقربكم إلى هذا الرجل؟ قال أبو سفيان أنا، فهو زعيم القوم أولا، وزعيم القوم لا يكذب، إذا كذب الزعماء كيف حال الأتباع، وخاصة العرب كانوا يقولون هذا الكلمة الزجور. ثم إنه أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ولاية الرحم، لأنه كما تعلمون بنو أمية هم أقرب البيوت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جد الجميع عبد مناف جدهم الرابع، فهو يرى أنه ما الذي سيقول في نسب هذا النبي، ما الذي سيقول في أمره، مسألة محيرة، وهو واقع في أمر الحياة، ويريد أن هذا عدو ينتقمنا، لكن الحياة يمنعه والقرابة تمنعه، هو قد قال أنا أقرب الناس إليه، فإن لم يجيب ولم يلتزم في إجابته إلا أن يقول الحق وإلا أن يقول الصدق. ثم ابتدأت تلك المناظرة الفريدة، أكبر ملوك الأرض، أكبر زعماء الدنيا، صاحب الكتاب، صاحب الرأي، صاحب الخبر الحسي الدليل النقلي الذي يملك بقائد وحي إلى السماء، يسأل من؟ يسأل زعيم قريش عدو النبي صلى الله عليه وسلم التي تحاربه ليلا ونهارا وتسعد وصال شافته، وتكون النتيجة ليس هناك أحد، ليس النبي صلى الله عليه وسلم ليس موجود ولا أحد من أصحابه، وليس النبي صلى الله عليه وسلم سلطة لا على هذا زعيم النصف الغربي من العالم ولا على هذا زعيم أعدائه، ليس هناك أي سلطة ولا أي شيء يجعل الأمر يجعله يميلون أو يحابونه أو يداهلونه، ليس هناك احتمال أبدا لشيء من هذا، وإنما هي مناظرة تكون نتيجتها حقا كما يظن هؤلاء الناس وكما يعتقدونهم من دون أي إكراه من دون أي تأثير خارجي على الطرفين. ثم بدأت الأسئلة. طبعا قبل أن نبدأ بالأسئلة، ما هي الأسئلة؟ قصة روما هذا الذي هو الباب الأكبر جاء بنفسه لما جاءه الكتاب من هرقل عجب وجاء بنفسه ودخل على هرقل وقال له هذا هو النبي الذي بشر به عيسى هذا هو النبي وأنا أؤمن به وأصدق وشهد شهادة الحق وقتل هذا الرجل قتل فيما بعد ذلك لما أن رفض قوم هرقل الإسلام وتراجع هرقل نفسه لكنه هو شهد شهادة الحق وكان هذا أيضا مما يخص في عضد هرقل وفي موقفه ولهذا لم يكن هرقل في موقف المناظرة كما سوف نرى في الأسئلة ليس موقف هرقل موقف الإنسان الذي يجهل شيء ويقول ماذا جرى كيف حصل لا بل في موقف المستدل لصدق النبوة والمستدل لصحتها والمقرع والموبخ لأبي سفيان إذا كنت أنت قريبا وأنت الذي تعرف آياته ورأيتها وتكذب به فأنا أدلك على أنه كذا وكذا وكذا وكانت العرب تنظر إلى الروم نظرة عالية كما ينظر مثلا الآن يسمى العالم الثالث وكذا إلى روم الحضارة وإلى أن نظرتها أصوب ورأيها أدق وكذلك معروف عنهم عن هرقل هذا وعن ذلك الحلم والحكمة والروية فكانوا يزنون رأيهم وزن ثم لقوتهم وهيبتهم وضبطهم يعلمون أنه لن يؤثر بهم أي قوة فكيف يرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى هذه القوة لذلك قال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة يعني يعين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره قد ظهر وأمر حتى لا يخافه ملوك بني الأصفر ملوك بني الأصفر ملوك الروم صاروا يهابون محمد صلى الله عليه وسلم هذا الشيء عجيب ذلل أبو سفيان من هذا نقرأ الأسئلة المناظرة التي أكثر من 10 أسئلة كلها في صميم إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هرقل الملك الروم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعو فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في سيارة إلى الشام وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار سألهم هل كان في آبائه من ملك فقالوا لا قال هل قال هذا القول أحد قبله فقالوا لا وسألهم أهو ذو نسب فيكم فقالوا نعم وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقالوا لا ما جربنا عليه كذبا وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم فذكروا أن الضعفاء اتبعوه وسألهم هل يزيدون أم ينقصون فذكروا أنهم يزيدون وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سقطة له بعد أن يدخل فيه سقطة له بعد أن يدخل فيه فقالوا لا وسألهم هل قاتلتموه قالوا نعم وسألهم عن الحرب بينهم وبينه فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى وسألهم هل يقدر فذكروا أنه لا يقدر وسألهم بماذا يأمركم فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وهذه أكثر من 10 مسائل ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة فقال سألتكم هل كان في آبائه من ملك فقلتم لا سألتكم هل كان في آبائه من ملك فقلتم لا قلت لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطلب منك أبيه وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله فقلتم لا فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل تم بقول قيل قبله وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقلتم لا فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله تعالى وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم فقلتم ضعفاؤه وهم أتباع الرسل يعني في أول أمرهم ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون فقلتم بل يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. وهذا بالأعظم على ذات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنها دول. وكذلك فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يقدر؟ فقلتم لا. وكذلك الرسل لا تقدر، وهو لما كان عندهم من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يقدرون، علم أن هذه علامات الرسل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدانة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بارت العقول. قال: وسألتكم عما يأمر به؟ فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم. وهذه هي صفة النبي، وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، ولو وددت أني أغبص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإياكم ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن قرود: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه لعبد ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سأظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. ومما ينبغي أن يعرف هذه الأسئلة كما عن المناظرة بين الزعيمين الكافرين في شأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، رتب هذا الأمر، جعل أبو سفيان أمامه والقوم خلفه، وفي إمكانهم أن يكذبوه ولو بالإشارة يتأكد من صدق أبو سفيان. وابتدأ الأسئلة، أسئلة الإنسان البصير العالم الناقد الذي ينتقد خطوة خطوة حتى يصل إلى النتيجة الحاسمة المؤكدة. فبدأ يقول: هل كان من آبائه من ملك؟ عادة قد يقال إن هذا يريد الملك، ولهذا قال قريش: إن كان عندما يريد ملكا ملكناه، فالذي يريد أن يكون له أتباع أو كذا قد يدعي النبوة كما فعل مسيلمة كما فعل غيره، يكون له أتباع له شأن عند الناس. فقال: هل كان من آبائه من ملك؟ فيريد أن يمشي على سنة آبائه ويكون له ملك ويكون له شأن. فقال: قالوا لا. قال: فهل قال هذا القول فيكم أو منكم أحد قبله؟ هل كان هناك أحد ادعى نبوة وفكر وقال هذا أنا برتبها وأدعي دعوة وتنجح؟ قالوا لا. الجواب إيش يقول؟ يقول هرقل لهم بعد ما سمع الجواب: قال سألتكم هل كان من آبائه من ملك؟ فقلتم لا. قلت: لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب من ملكه. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتمن بقول قيل قبله. سمع ناس قالوا شيء، ظهر أمره، فقال: أنا أيضا سأدعو وأظهر حتى يكون لي مثل ما له. لكن لم يعلم يعهد في أمة العرب ما أتاه من قبلك من نذير. قال وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا نعم. سألوه عن النسب فقالوا نعم هو شريف من أشرافنا ذو نسب. وكما قلنا أبو سفيان لم يزكي نسبه لأنه يزكي نسبه هو لأن القرار بينهما وهذا هو الحق. فأخبره هرقل بأن الأنبياء تبعث من أشراف القوم ولا تبعث من أراضيهم. قال هرقل إذا هذا أيضا دليل على أن هذا النبي صادق. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ صح كذاب فجاب فاجر أدعى النبوة له كذب. قالوا ما جربنا عليه كذبا قط. انظروا العقل في جواب هرقل. فقال قلت قد علمت انه لم يكن يدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله عز وجل. ما يمكن ابدا هذا الذي ما كذب على الناس في شيء لن يذهب ويكذب على الله ويفتري عليه ويدعي على الله عز وجل ما لم يقل. اذن فهو نبي صادق. قال وسألهم هل اتبعه دعفاء الناس أم أشرافه؟ يعني في أول الأمر قالوا بل اتبعه الضعفاء. وقال وكذلك الأنبياء لأنه يقرأ في قصص الأنبياء كما تعلمون الملأ الذين استكبروا والملأ الذين استضعفوا فرقا عادة. أول ما يأتي أي نبي الملأ الذين استكبروا يخافون على المال والسلطان والجاه والمكانة فلا يؤمنون. الملأ الذين استضعفوا ما عندهم شيء من الدنيا ويرون الحق واضح فيقدمون ويقبلون على الحق. لكن بعد ذلك يدخل الأشراف ويدخل غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل معه من أشراف القوم في أول الأمر أيضا. لكن كان المقابل كان الزعماء والكبراء ضده صلى الله عليه وسلم. لكن من الأشراف من المؤمنين من هو شريف ومنهم من هو من الموالي أو من العبيد. فهذه أيضا علامة دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بها هرقل. ثم سأله هل يزيد أتباعه أم ينقصون؟ لأن الإنسان ممكن يدعو أي دعوة يتبع كثير لكن يبدو يتنافسه لأنه ظنوا فيه ظنون مثالية لما خبروه وعايشوه واحد تبين أنه كذاب واحد تبين أنه في الشيء واحد تبين أنه يريد مصلحة نفسه واحد دائما تتعرض الأحوال تتعرض الرغبات فيتراجعون عنه. وهكذا بكل دعوة يتراجع كثير يتراجع ناس. فسألهم هل يتراجعون هل يرتد أحد منهم خطة بهذا الدين؟ قالوا لا ما علمنا أحد. قال انظروا كلام الإنسان كأنه في أعلى درجات الإيمان واليقين. قال وكذلك الإيمان. قال وكذلك الإيمان حتى يتم. ثم قال وكذلك الإيمان إذا قالت بشاشته القلوب. سبحان الله كأنه إنسان من الأولياء المقربين لأنه يعرف هذا في الأنبياء من قبل. وكذلك الإيمان إذا خاض بشاشته القلوب لا يسقطه أحد ولا يرتد عنه أحد. ثم سأل هل قاتلتموه؟ هل قاتلتم هذا النبي؟ قالوا نعم. قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قالوا دول مرة لنا ومرة له. قال هذه أيضا علامة الأنبياء يبتلون ويمتحنون بأن يهزموا مرة أو مرتين ولكن ستكون العاقبة لهم. ينذر أبو سفيان لا يغرك الصلح هذا كان يقول كذا العاقبة له عليكم لأن ابتلاء الأنبياء فيه حكمة أن الأتباع ليسوا كلهم على درجة من الإيمان. بعضهم يتراجع بعضهم يتمحص صف الإيمان يتمحص بهذه الهزائم وبهذه النكبات ولا يبقى إلا المؤمن القوي الثابت. وهذا المؤمن المتمحص بالأحداث وبالفتن هو المؤهل لأن يقود الدعوة ولأن يبلغ الدين ولأن يورثه الله الأرض. فالعاقبة له قطعا العاقبة لهذا النبي وأتباعه. لكن لو أن كل من دخل معه دخل وانتصر وذهب لدخل أصحاب الأهواء والمطابع والشهوات. لكن تأتي يستشهد من يستشهد يقتل من يقتل يعذب من يعذب فينهزمون مرة وينتصرون مرة وهكذا فيتمحصون ويتربون فلا يستمر ولا يبقى ولا يثبت في هذا الدين إلا من كان حقا قوي الإيمان وصادق الإيمان. ثم سألهم هل يغفر؟ فقال لا. قالوا لا ما يغفر. فقال هكذا الأنبياء. لماذا يغفر النبي؟ لماذا يغفر؟ لا يغفر النبي لأنه واثق من نصر الله ولأنه يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم سألهم عن ماذا يدعوهم إليه. فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده والصلاة والزكاة والعفاف وصلة الأرحام وبر الوالدين، كلها محاسن، كلها فضائل تطبق عليها الفطر والعقول. فقال هذه جاء بها جميع الأنبياء، الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام جاء بها جميع الأنبياء. إذن هذا نبي، فاستنتج هرقل من هذا كله أنه صلى الله عليه وسلم نبي حقا إلى ريب. وقال هذه العبارة التي قالها في آخر أمره، قال قد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، أم حقيرة تافهة ما كان يظن منكم العرب، ولو أجدت أني أخرج إليه أذهب إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه. شوف نعوذ بالله الدنيا، لولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وفي رواية البخاري لم يذكرها المؤلف هنا، قال وجدت أنني أذهب إليه فأغسل قدميه. وهذه العبارة يا إخوان، هذه قالها المسيح عليه السلام، سأله قومه أأنت الذي يدعو إلى الله ويأتي في آخر الزمان ويكون لك ويكون ذكر مما هو في التوراة؟ قال لا، لست أنا، ذلك نبي يأتي من بعدي، ووجدت أني أدركه فأحل سيورا عليه وأغسل قدميه. عيسى عليه السلام يتمنى ذلك، وهرقل يقول نفس الكلمة التي قالها عيسى، يتمنى أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه تصرفا وتبركا بغسل قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. نقف إلى هنا إن شاء الله، نكمل بعض العبر في هذه القصة.